بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بقيام رمضان، وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن التراويح وعن عددها، وأيضا أردف ذلك بما يتعلق بصلاة الخوف، وتقدم لنا ما يتعلق بصفات صلاة الخوف. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، وتقدم من أحكام الجنائز ما يتعلق بتغسيل الميت، وشرعنا أو تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تغسيل الميت، وسبق أن تغسيل الميت له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. فالصفة المجزئة أن يعم بدنه بالماء، وأما الصفة الكاملة فكما تقدم وذكر المؤلف رحمه الله، وهل يمضمض أو لا يمضمض إلى آخره، تقدم الكلام على ذلك. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يجلسه ويسنده إليه، يعني الغاسل يجلس الميت ويسنده إليه، ويمسح بطنه مسحا رفيقا، يمسح البطن مسح رفيق. وعلة ذلك قالوا: لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج، قد يكون في بطنه شيء أو في أمعائه شيء متهيئ للخروج، فلكي يخرج يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح بطنه مسحا رفيقا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أيضا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذكرنا أن الرأي الثاني أن هذا غير مشروع، وأن ابن المنذر رحمه الله قال: ليس في مسح بطن الميت سنة تتبع. فما دام أنه ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح فإنه لا يمسح. قال: فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله. نعم، هذا كلام جيد من المؤلف رحمه الله، يقول لك إن خرج منه، يعني خرج منه شيء من النجاسة أثناء التغسيل أو بعد التغسيل، فيقول لك المؤلف رحمه الله يغسل النجاسة فقط. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، لأن تغسيل الميت ليس لحدث، وإنما تغسيل الميت هو من باب تطهيره تجميله وتزيينه للقدوم على الله عز وجل، وليس لرفع حدث، وإنما هو لأجل أن يجمل وأن يطهر فيقدم على الله عز وجل في هيئة حسنة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله كما قلنا هو الصواب، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء كالإمام أحمد وغيره. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن خرج منه شيء، لهم تفصيل في ذلك، إذا خرج قبل السابعة وخرج بعد السابعة وخرج بعد لف الأكفان إلى آخره، ومتى يوضأ ومتى يعاد غسله إلى آخره، هذا كله لا دليل عليه. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا خرج منه شيء سواء كان ذلك بعد الغسل أو قبل الغسل في أثناء الغسل فإنه تغسل النجاسة فقط لما تقدم. قال: ثم ينشفه في خرقة. نعم، ينشف الميت في خرقة، وذلك لئلا تبتل الأكفان، لأنه لو كفنه مباشرة بعد أن غسله ابتلت الأكفان. قال: ويجعله في أكفانه. الضمير في قوله يجعله في أكفانه الذي يظهر والله أعلم أن المراد الخرقة التي نشف بها الميت، فيجعل هذه الخرقة في الأكفان. وهذا إن كان هذا هو المراد فهذا فيه نظر. فالصواب في ذلك أنه ينشفه في خرقة ولا توضع الخرقة في الأكفان. قال: ويجعل الحنوط في رأسه ولحيته والكافور على مساجده. نعم، هنا مسألتان. نعم، أولا الحنوط هو عبارة عن طيب يصنع للميت خاصة، طيب يصنع للميت خاصة، ويدل له حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه، مما يدل على مشروعية الحنوط. لكن أين يكون الحنوط؟ قال لك المؤلف رحمه الله: ويجعل الحنوط في رأسه ولحيته. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجعل الحنوط على الرأس وعلى اللحية، يعني في الشعر. هذا الطيب هو عبارة عن أخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة، فهذا الحنوط يقول لك المؤلف يوضع على الشعر وعلى اللحية. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الحنوط يوضع في مساجده، يعني مواضع السجود، فيوضع في الجبهة والأنف واليدين وكذلك أيضا الركبتين والقدمين وكذلك. وهذا قول يعني أكثر الفقهاء، يعني قول المالكية والشافعية والحنابلة أنه يوضع في مساجده، يعني في مواضع سجوده. وكذلك أيضا قالوا بأنه يوضع في مغابنه، يعني في المغابن، يعني مثل عمق السرة ومثل الإبطين ومثل طي الركبتين إلى آخره. ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع مغابن الميت. نعم، وقيل بأن الميت يطلى كله بالطيب، يعني لو طيبت الميت كله فإن هذا جائز. ويدل لذلك أن أنسا طلى ميتا بالطيب، أنس رضي الله تعالى عنه طلى ميتا بالطيب، مثل أيضا ابن عمر طلى ميتا بالمسك. وعلى هذا يكون الأمر في هذا واسع، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيف في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحنطوه لأنه محرم، فدل ذلك على أن غير المحرم يحنط يطيب. وعلى هذا نقول الأمر واسع، سواء طيب رأسه ولحيته كما ذكر المؤلف، أو طيب مواضع السجود وتتبع المغابن، أو أنه طلى كل الميت بالطيب، الأمر في هذا واسع. قال: ويجعل الحنوط في رأسه ولحيته والكافور على مساجده. الكافور أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجعل الكافور على مساجده. الكافور نبت طيب الريح، نبت طيب الريح، ويدل على مشروعية الكافور قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وكلام المؤلف رحمه الله أن الكافور يوضع فين؟ ها؟ في المساجد، يعني في مواضع السجود، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الكافور يوضع في الغسلة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، وهذا هو الأقرب، وهو قول أكثر العلماء أن الكافور يكون في الغسلة الأخيرة، هذا هو الصواب. والفائدة من الكافور فائدتان: الفائدة الأولى أنه يبرد بدن الميت، والفائدة الثانية أنه يطرد الهوام معه، أنه يبرد بدن الميت، والفائدة الثانية أنه يطرد الهوام معه. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يكفن. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من التغسيل وما يتعلق بالحنوط تطيب الميت، قال بدأ الآن بالتكفين، قال بدأ بالتكفين. والكفن، الكفن هو لباس الميت، والكفن كفنان: كفن مجزئ وكفن كامل. نعم، كفن مجزئ وكفن كامل. قال رحمه الله: والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وهو ما يستر النصف الأسفل من البدن، الإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن، وقميص ثوب، ولفافة خرقة يلف بها. ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة وقميص، والحلة يقولون ثوبان رداء وإزار. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة وقميص، والحلة ثوبان رداء وإزار، رداء وإزار. وهذا الحديث في مسند أحمد وهو ضعيف، هذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف. الرأي الثاني أن الميت كفن في ثلاثة أثواب، لكن ثلاث لفائف. هو المؤلف صحيح يقول ثلاثة أثواب، لكن وش جعل الأثواب هي؟ جعلها ماذا؟ إزار وقميص ولفافة. الرأي الثاني أن الأثواب ثلاثة، ثلاث لفائف، وهذا مذهب أحمد رحمه الله ومذهب أهل الحديث، ثلاث لفائف. ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف، وهذا هو الصواب، الصواب، وهذا هو الكفن الكامل، أنه يكفن في ثلاث لفائف، يعني يؤتى بثلاث لفائف، توضع اللفافة الأولى ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة، ويدرج فيها الميت، يرد، ترد كما يذكر المؤلف رحمه الله. الصواب في ذلك حديث ما دل له حديث عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف، ثلاث أثواب بيض من كرسف، ثلاث لفائف، هذا الصواب. قال: فإن اقتصروا على ثوبين جاز. نعم، اقتصروا على ثوبين، هذا هو الكفن المجزئ. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. قال: كفنوه في ثوبيه. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كفنوني في ثوبي في ثوبي هذين، كفنوني في ثوبي هذين. والمقصود بالثوبين هنا إزار ورداء، الإزار والرداء. وعلى هذا نقول الكفن المجزئ، يعني مذهب أحمد أن الكفن المجزئ لفافة واحدة تستره، إذا لف بلفافة واحدة سترت الميت فهذا هو الكفن المجزئ، وهو الذي يدل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كفنوا في ثوبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوبين لأن الثوبين هما ماذا؟ إزار ورداء، إزار يستر نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى. ومصعب رضي الله تعالى عنه لما استشهد وأرادوا أن يكفنوه كفنوا في ثوبه، في ثوب واحد فقط، ثوب بردة له كفنوا في هذه البردة، وكانت هذه البردة لا تستره، فإذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من الإذخر. نعم، الخلاصة في هذا، خلاصة أن الكفن المجزئ ما هو؟ ها؟ هو المؤلف يقول ثوبين، هما ثوب واحد لأنه يزار وريدة. الكفن المجزئ ثوب واحد يستره، يعني لا ترى البشرة من ورائه. والسنة كم؟ ثلاث لفائف، هذا السنة. قال رحمه الله: فإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيمن فألقوه عليه ثم بالأيمن. نعم، والحكمة من هذا لكي يكون الأيمن هو الأعلى، فيوضع الميت، نعم يوضع الميت، ثم بعد ذلك نأتي للجانب الأيسر ونضعها عليه، ثم يؤتى بالجانب الأيمن وتوضع عليه، لكي يكون الجانب الأيمن هو الأعلى. واضح الطريقة؟ نأتي باللفائف نبسطها بعضها فوق بعض، ثم نضع الميت مستلقيا على ظهره، ثم نأتي باللفافة من الجانب الأيسر ونردها على جانبه الأيمن، ثم نأتي بطرفها الأيمن ونردها على الجانب الأيسر، وهكذا نفعل باللفائف. قال: فإذا خافوا، فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه. نعم، قل لك المؤلف إذا خاف أنه الكفن أنه ينتشر يربط، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما إذا ما خافوا ذلك ما يحتاج للربط. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، الإزار كما تقدم هو الذي يستر النصف الأسفل من البدن، وقميص ثوب، وخمار للرأس، وخرقة تربط بها ثدياها، ولفافة، لفافة. فأصبحت المرأة كم؟ خمسة: إزار وقميص وخمار وخرقة تربط بها ثدياها، ولفافة تلف بها. وهذا دليله، نعم دليله، أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لما توفيت كفنت في خمسة أثواب، نعم كما في مسند أحمد من حديث ليلى بنت قائف الثقفية، حديث ليلى بنت قائف الثقفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر. هذه خمسة: الحقى وهو الإزار، ثم بعد ذلك الدرع وهو القميص، ثم بعد ذلك الملحفة، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم بعد ذلك في الثوب الآخر. وهذا الحديث، حديث ليلى بنت قائف الثقفية، هذا الحديث في مسند أحمد وغيره هو ضعيف لا يثبت. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول أكثر الفقهاء يأخذون بهذا الحديث. والرأي الثاني أنه لا فرق، الرأي الثاني أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة تكفن في كم اللفافة؟ في ثلاث لفائف، لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كفن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاث لفائف، فهذا الكفن الكامل ذكر المؤلف. أما الكفن المجزي قال فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز، يعني لو كفنت في ثلاثة أثواب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز. الخلاصة في الكفن سواء كان للرجل أو للمرأة، للصغير أو الكبير، الخلاصة أن الكفن هو ما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفن الكامل كم اللفافة؟ ثلاث لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والكفن المجزئ لفافة واحدة كما كفن مصعب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان صغيرا أو كبيرا. نعم. قال رحمه الله: ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة. الخمار فوق، يعني انه يقول لك المؤلف تلبس القميص ثم تخمر، ها، ثم بعد ذلك تلف. فيقول لك المؤلف يعني انها اولا تلبس الإزار، ثم بعد ذلك تلبس القميص، ثم بعد ذلك تلبس الخمار، ثم الخرقة التي تربط ثدييها، ثم بعد ذلك اللفافة. قال: ويجعل شعرها على صدرها. نعم، حفظا للكفن من الانتشار، يقول لك المؤلف يجعل الشعر على الصدر، والأمر في هذا واسع وسيأتي. قال: ولا يسرح شعر الميت، يعني ما يسرح بالمشط، شعر الميت لا يسرح بالمشط، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي يسرح شعر الميت بالمشط. نعم. ويدل لذلك حديث أم عطية في صحيح مسلم قالت: ومشطنا شعرها ثلاثة قرون. نعم، قالت: ومشطنا شعرها ثلاثة قرون، حديث أم عطية. لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب أحمد، أن شعر الميت ماذا؟ لا يسرح. وعلى هذا يكون قول أم عطية رضي الله تعالى عنها مشطنا شعرها ثلاثة قرون، يعني ظفرناه، جعلناه ظفائر. نعم، جعلناه ظفائر، يجعل ثلاث ظفائر، ظفيرة يعني يجدل، ثلاث ظفائر، هذا هو الصواب. قال: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفوره ولا يعقص شعره. يعني يقول لك المؤلف لا يقص الظفر، الأظافر ما تقصة. كذلك أيضا يعني بقية سنن الفطرة ما تقص الشارب، ما تأخذ العانة، ما تأخذ الإبط، تترك هذه الأشياء لأن توفي. نعم. وقال ذهب بعض العلماء إلى أنها تؤخذ سنن الفطرة، والذي يظهر والله أعلم التفصيل، الذي يظهر والله أعلم التفصيل، فيقال إن كانت كثيرة وفاحشة تقص، وإن كانت معتادة فإنها تترك. نقول هذه إن كانت كثيرة وفاحشة فإنها ماذا؟ تقص، وإن كانت معتادة فإنها تترك. هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى: ولا يعقص شعر، يعقص يعني ترد أطفاء، ترد أطرافه إلى أصوله، يعني يعقص ترد الأطفاء الأطراف إلى الأصول، وإنما على كلام المؤلف أنه يترك مستولا. نعم صحيح. قال: وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا. تجمر يعني أنها تبخر، تبخر بالجمر، ويدل لذلك ما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وترا. قال الحنابلة: قبل أن يجمر يرش الكفن بماء الورد لكي يعلق به البخور. قال: فإذا فرغوا منه صلوا عليه. نعم، إذا فرغوا من التكفين، نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصلون عليه، الصلاة عليه فرض كفاية، فرض، وعلى هذا أجمع المسلمون. نعم، فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وعلى وجه الكفاية لأن المقصود تحصيل هذا العمل، فالملاحظ هنا العمل وليس العامل. قال: وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر. يعني هذا إذا وقعت مشاحة، من الذي يقدم في الصلاة عليه؟ قال لك المؤلف: إن كان حضر السلطان يعني الإمام الأعظم فهو أولى بالصلاة عليه، يعني يتقدم لكي يصلي بالناس، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك أن الحسين رضي الله تعالى عنه قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن، الحسين رضي الله تعالى عنه قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن، وقال: لولا أنها السنة لما قدمتك. نعم، لولا أنها السنة لما قدمتك. نعم، كما الأثر في الحاكم والبيهقي إلى آخره. نعم، على كل حال، والأثر وإن كان في ضعف إلا أنه صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى أن قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدم إمام المسجد لأنه سلطان في مسجده، فالإمام الأعظم من باب أولى لعموم ولايته. المهم أن المؤلف رحمه الله يرى أن الذي يقدم في الصلاة على الميت من هو؟ السلطان الأعظم. والرأي الثاني ما ذهب إليه أحمد أنه يقدم الوصي، فإذا وصى الميت قال يصلي علي فلان فإنه يقدم. ودليل ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى أن يصلي عليه عمر، وعمر وصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله تعالى عن جميع. ولو كانت الوصية غير معتبرة ما وصى هؤلاء الصحابة. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف، وأن السلطان هو المقدم لعموم ولايته. فلو قلت صحيح إذا كان السلطان غير موجود، نعم فالوصي، نعم الوصي. وسيأتينا إن شاء الله أيضا إن كانت الصلاة في المسجد فإنه يقدم من هو إمام المسجد، إلا إذا تنازل، لأن إمام المسجد سلطان في مسجده. المهم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الأولى بالصلاة على الميت السلطان هو الظاهر. قال نعم كما قال أبو يوسف، نعم قال إن حضر، نعم فإن لم يحضر، ها إيش عندكم؟ يستحب تقديم، ها إمام، يستحب تقديم إمام الحي. صحيح، لما تقدم من حديث أبي مسعود البدري أن إمام الحي مقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وإمام الحي سلطان في مسجده. قال ثم الولي، نعم يعني ولي الميت لأنه أولى بسائر أحكام الميت. نعم وعلى هذا الترتيب، ها أولا السلطان ثم بعد ذلك إمام الحي ثم بعد ذلك وليه، وهذا الترتيب جيد. إلا أنه أيضا يستدرك على ذلك فنقول الأولى بالصلاة عليها السلطان كما ذكر المؤلف أو نائبه كالأمير، ثم بعد ذلك إمام الحي كما ذكر المؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك الوصي، ثم بعد ذلك وليه كما ذكر. فتأتي مرتبة الوصي بعد مرتبة ماذا؟ السلطان وإمام الحي. هذا الذي يظهر من السنة. قال فإن صلى عليه غير الولي أو السلطان أعاد الولي. نعم قال لك لأن الحق له، يعني إذا صلى عليه غير الولي غير السلطان يعيد الولي الصلاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي أكثر العلماء أنها لا تعاد الصلاة خلاص، لو صلى عليه غير السلطان وغير الولي فإنها لا تعاد. قال فإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله إذا صلى عليه الولي قال لك لم يجز لأحد أن يصلي بعده، يعني معنى هذا أن الصلاة لا تعاد على الميت مرة أخرى. خلاص إذا صلي عليه فإننا لا نصلي عليه مرة أخرى، وهذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كما قالوا في صلاة العيد أنها لا تعاد مرة أخرى، خلاص إذا صلى عليه إذا صلي عليه فإنها لا يصلي عليه مرة أخرى. وهذا كما ذكرنا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه لا بأس أن تعاد، يعني لا بأس أن يصلى عليه مرة أخرى، وهذا قول أكثر العلماء. نعم لا بأس، يعني لو مثلا صلي عليه ثم نقل إلى مكان الدفن وجاءوا ناس لم يصلوا فلهم أن يصلوا عليه، ومن صلى عليه هل له أن يعيد الصلاة عليه مرة أخرى؟ يعني أنت صليت عليه الآن، هل تصلي عليه مرة ثانية أو لا؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول نعم يصلى عليه مرة ثانية إذا كان ذلك لسبب، يعني تكرار الصلاة عليه من الذي صلى عليه، أما إذا كان لم يصلي عليه فلا بأس أن يصلي عليه، لكن تكرارها ممن صلى عليه، قال لك إذا كان لسبب فلا بأس، مثلا صلى عليه في المسجد أو في مصلى الجنائز ثم أعيدت الصلاة فلا بأس أن يعيدها معهم. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة صلاة شفاعة، هي عبارة عن دعاء شفاعة للميت، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس، وإنما هي مجرد دعاء، وإذا كان كذلك فلا يشدد فيها. إذا فهمنا أنها مجرد شفاعة فإنه لا يشدد في هذا. قال فإن دفن ولم يصلى عليه صلى على قبره، لأن هذه نعم قل لك المؤلف إذا دفن ولم يصلى عليه صلى على قبره. وأفاد المؤلف رحمه الله تعالى هنا حكم مسألة، نعم أفاد المؤلف رحمه الله حكم مسألة، وهذه المسألة هي الصلاة على القبر، هل يصلى على القبر أو لا يصلى على القبر؟ قال لك المؤلف فيه تفصيل، إن كان لم يصلى عليه صلى على قبره، وإن كان صلي عليه لا يصلي على قبره، لأنهم كما تقدم يرون أن صلاة الجنازة تعاد أو لا تعاد، يرون أنها لا تعاد. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة، نعم رأي الشافعية والحنابلة وأيضا يعني المالكية أيضا يقولون تكره الصلاة على القبر، تكره. الرأي الثاني أنه لا بأس أن يصلى على القبر، يجوز أن يصلى على القبر حتى وإن كان صلي عليه، يعني لو أن شخصا صلي عليه ثم دفن وجاء شخص لم يصلي عليه فله أن يصلي عليه، هذا رأي الشافعية والحنابلة. لكن الشافعية الحنابلة يقولون إلى شهر، صلى على القبر إلى شهر، والشافعية يقولون كل من كان من أهل فرض الصلاة عليه له أن يصلي عليه، كل من كان من أهل فرض الصلاة عليه. في وجه عند الشافعية كل من كان من أهل الصلاة عليه، يعني انتبه لهذه المسألة، يعني الصلاة على القبر، ها المؤلف وش حكم الصلاة على القبر بالنسبة للمؤلف؟ ها يرى أنها غير مشروعة، خلاص صلي عليه إلا إذا لم يصلى عليه، وهذا بعيد أن يدفن المسلمون مسلما وهم لم يصلوا عليه. الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه يصلى عليه، يعني من لم يصلي عليه صلي عليه ودفن، ثم جاء أناس لم يصلوا عليه فلهم أن يصلوا عليه. لكن رأي الحنابلة يقولون يصلي عليه إلى ماذا؟ ها؟ إلى شهر، بعد ذلك لا يصلى عليه. واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أم سعد إلى شهر، وضعيف الحديث. الرأي الثاني رأي الشافعية يقولون كل من كان من أهل الصلاة عليه، ها؟ نعم، من كان من أهل فرض الصلاة عليه فإنه يصلي عليه. والرأي الثاني عندهم كل من كان من أهل الصلاة عليه، وهذا هو الراجح. إذا كان من أهل الصلاة عليه فله أن يصلي عليه، من أهل الصلاة عليه يوم موته له أن يصلي عليه. ولنفرض أنه مات ولك 7 سنوات وكان غائبا ثم قدم، يصلي عليه أو لا يصلي عليه؟ ها؟ نقول يصلي عليه حتى لو قدم بعد شهر شهرين سنة سنتين إلى آخره، له أن يصلي عليه ما دام أنه يوم موته ماذا؟ من أهل ماذا؟ من أهل الصلاة عليه. ما دام أنه يوم موته من أهل الصلاة عليه فنقول بأنه يصلي عليه. لحظة، نرجع إن شاء الله. والرأي الثاني أنه اشترط ماذا؟ أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه، أن يكون بالغ، لكن الرأي الأول هو الأقرب. فإن لم يكن من أهل الصلاة عليه يوم موته، يعني كان عمره سنة أو كان لم يولد ثم ولد فقيل له بأن جدك قد هذا قبره، هل يصلي عليه أو لا يصلي عليه؟ ها؟ تقول لا يصلي عليه، لأن السلف ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلوا على أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأقرب في هذا هو الوجه الثاني عند الشافعية، ويدل لذلك حيث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. هذا يدل على أن الصحابة صلوا عليها، مع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها ولم يرد تحديده، يعني تحديده بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، هذا لم يرد. فنقول الضابط كما قال الشافعية في وجه إذا كان من أهل الصلاة عليه، وعندهم الوجه الثاني إذا كان ماذا؟ من أهل فرض الصلاة عليه. نعم، وش اللي عندك زيادة؟ فإن دفن ولم يصلي على قبره، فإن دفن ولم يصلي عليه صلى على قبره 3 أيام. نعم، هذه ما هي عندي أنا زيادة، النسخة اللي عندي ما هي موجودة. على كل حال محددوها ب3 أيام، لكن قلنا الصواب في ذلك أنه يصح الصلاة عليه مطلقا، القبر يصح بشرط أن يكون المصلي يوم موته ماذا؟ من أهل الصلاة عليه، هذا أحسن الأقوال. قال: والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الصلاة على الجنازة، قال: يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها، يعني أنه يستفتح، يأتي بالاستفتاح قياسا على الفرائض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني رأي أكثر العلماء أنه لا يستفتح، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل هل يقول في صلاة الجنازة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قال: ما سمعت، يعني ما ثبت في شيء عن السنة، في السنة لا ما ثبت فيه شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر المؤلف أنه يقرأ، ما ذكر، هم لا يرون القراءة في الصلاة على الجنازة. نعم، لا يرون القراءة في الصلاة على الجنازة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني رأي أكثر العلماء أنه يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، يقرأ الفاتحة كما دل له حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لما تقدم قراءة الفاتحة حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، وهذا يشمل كل صلاة. وأيضا حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، هذا في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت. نعم صحيح، وللمسلمين. والدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والأحسن للمسلم أن يأتي بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ. الصيغة الأولى صيغة أبي هريرة، حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، في السنن، في المسند والسنن. والصيغة الثانية صيغة عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، في مسلم. والصيغة الثالثة صيغة واثلة ابن الأسقع، صيغة واثلة ابن الأسقع: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك إلى آخره، وهذا أيضا في المسند والسنن. والصيغة الرابعة صيغة يزيد بن ركانة. نعم، فهذه الصيغة التي ينبغي المسلم أنه يأتي بها. نعم، نعم. وإذا كان لا يحفظ شيئا من ذلك فإنه يدعو للميت. نعم، قال رحمه الله: ثم يكبر رابعة ويسلم. نعم، يكبر التكبيرة الرابعة. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التكبير على الجنائز أربع. نعم، أربع تكبيرات، وهذا هو الثابت في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربع تكبيرات. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في تكبيرات الجنائز. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في تكبيرات الجنائز، فقد جاء عنهم أربع كما جاء ذلك عن عمر وابن عمر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله، وجاء أيضا ثلاث كما جاء ذلك عن ابن عباس وأنس ومالك. نعم، وأنس بن مالك، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر ست تكبيرات إذا كان بدريا، كبر عليه ست تكبيرات، وإذا كان من الصحابة كبر عليه خمسا، وإذا كان من سائر الناس كبر عليه أربعا. وكذلك أيضا، نعم، زيد بن أرقم أيضا ورد عن خمس تكبيرات. الذي يظهر والله أعلم الذي ورد في السنة أربع تكبيرات، هذه في الصحيحين، والخامسة أيضا في مسلم، في صحيح مسلم. فيكبر يكبر أربع، هذه في الصحيحين. وأحيانا إن شاء أن يكبر خامسة، هذه في مسلم، ثابتة في مسلم، مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم حي زيد بن أرقم. والسادسة والسابعة هذه عن الصحابة، نعم، السادسة والسابعة هذه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وقال المؤلف رحمه الله يسلم، لم يذكر المؤلف رحمه الله هل يسلم تسليمة أو يسلم تسليمتين، وهذا موضع خلاف. ظاهر كلام المؤلف أنه يسلم تسليمتين. والرأي الثاني أنه يسلم تسليمة واحدة، وهذا مذهب أحمد، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو تسليمة واحدة. ولما سبق أن ذكرنا أن صلاة الجنازة صلاة شفاعة، دعاء، ليس مبنية على التخفيف، ليس فيها استفتاح ولا أيضا ركوع ولا سجود ولا جلوس إلى آخره. وأما ما جاء من حيث مسعود ثلاث خلال تركهن الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن، التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة المفروضة، لا ضعيف، لا يثبت في مسند أحمد، لكنه ضعيف. ثلاث خلال تركهن الناس، وذكر قال التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة المكتوبة، هذا ضعيف. فالصحيح في ذلك أنه يسلم تسليمة واحدة. قال رحمه الله ولا يصلى على ميت في المسجد. نعم، قل لك المؤلف لا يصلى على ميت في المسجد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، أو قول الإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه أنه لا يصلى على الجنازة في الميت في المسجد. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له. والرأي الثاني مذهب أحمد والشافعي أنه لا بأس، أنه يجوز أن يصلى على الميت في المسجد. ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضة في المسجد، في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضة في المسجد، وهذا في صحيح مسلم، وهذا القول هو الصواب. وأما حديث أبي هريرة فلا شيء له، هذا ضعيف لا يثبت. وأيضا يعني هناك جواب آخر قالوا على فرض ثبوته لا شيء له معناه لا شيء عليه، وهو صحيح، هو الأولى أن يصلى عليه الميت، يصلى عليه في مصلى الجنائز. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مصلى، مصلى الجنائز، كما أن العيد له مصلى، أيضا كانت الجنازة لها مصلى يصلي عليها الناس، فهذا هو الأولى. لكن لو صلي عليها في المسجد ما دام أنه ثبت السنة كما في حيث عائشة فإن هذا جائز. قال فإذا حملوه على سريره أخذ بقوائمه الأربع. نعم، وهذا يسمى التربيع. أيضا حمل الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية، حمل الجنازة فرض كفاية. لأن هذا يتعلق بالعمل المقصود تحصيل هذا العمل. وحمل الجنازة له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة كيفما حمل بشرط ألا يكون الحمل على هيئة فيها إزراء بالميت، يعني كيفما حمل لو حمل على الأيدي جاز، لكن كما ذكرنا بشرط ألا يكون على هيئة فيها إزراء بالميت. الصفة الثانية صفة مستحبة وكاملة وهي التربيع، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والتربيع هو أن يأتي إلى قائمة السرير اليمنى ويضعها على كتفه الأيسر، ثم يتأخر إلى المؤخرة، ثم بعد ذلك يتقدم إلى المقدمة ويضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن، ثم يتأخر إلى المؤخرة. هذا يسمى التربيع. وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يحملها بين العمودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. المهم الذي ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ما ذهب أبي حنيفة وأحمد، التربيع ظاهر هو الصواب، وهي الصفة الكاملة. أما الصفة المجزئة فكيفما حمل الميت بشرط ألا يكون هناك إزراء به. قال ويمشون به مسرعين دون الخبب. الخبب قيل بأنه هو الرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وقيل بأن الخبب هو نوع من العدو، نوع من الإسراع. المهم يقول لك المؤلف رحمه الله يسرعون أثناء حمل الجنازة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا هذا ظاهر، أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث في الصحيحين، فهذا ظاهر. لكن يكون الإسراع بشرط ألا يحصل ضرر على المشيعين أو المشيع، لا يحصل ضرر على المشيعين أو المشيع. قال فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع من أعناق الرجال. نعم صح، يعني إذا مشوا بالجنازة يقول لك من تبعها لا يجلس حتى توضع الجنازة. ويدل لذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع. قال ويحفر القبر ويلحد. قوله يحفر القبر إذا لم يكن القبر حفر، أما إذا كان حفر فالحمد لله. وهنا يختار المؤلف اللحد، نعم، وهذا مذهب أحمد، يعني يرى أن اللحد أفضل من الشق. واللحد هو إذا حفر القبر يحفر في جانب القبلة ما يسع الميت، يحفر في جانب القبلة ما يسع الميت. إذا حفرنا القبر في أسفل في الأرض نحفر ما يسع الميت ويوضع فيه الميت، هذا اللحد. وهذا الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وأحمد يريان أن اللحد أفضل من الشق، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له النبي عليه السلام لحد له. في السنن وإن كان في ضعف اللحد لنا والشق لغيرنا. أما الشق فإنه يحفر في وسط القبر ما يسع الميت في وسطه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وكلاهما جائز، لكن أيهما أفضل؟ يعني هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللحد والشق كلاهما موجود، لكن الأفضل ما ذهب إليه المؤلف وهو اللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له. قال نعم، قال ويدخل الميت قبره مما يلي القبلة، يعني كي هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية إدخال الميت، والعلماء لهم في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه ميل القبلة، يعني ما هذا القبر نأتي بالميت هكذا ثم ندخله. الرأي الثاني أنه يدخل من عند رأسه هكذا، رأي الشافعي. أحمد من عند رجليه، من عند رجلي القبر هكذا، جاب الرأس رأس الميت وهكذا ندخله. فالمؤلف يرى أنه من جهة القبلة، الشافعي من جهة الرأس، أحمد من جهة رجلي، نعم من جهة رجلي الميت، نعم. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، نعم. وهم يقول استدلون الحنفية استدلون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره مما يلي القبلة، نعم. وهذا الحديث فيه ضعف، نعم هذا الحديث فيه ضعف. وأيضا الشافعي يستدل بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سعدا، نعم، ورش على قبره الماء، فكونه سله نعم يعني سله من جهة الرأس، وهذا أيضا فيه ضعف. فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. قال فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، الذي يضعه في لحده يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، نعم. وهذا دل له حديث ابن عمر في مسند أحمد، نعم بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال ويوجهه إلى القبلة، يعني يجعل وجهه إلى جهة القبلة، وهذا كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى هذا ما اتفق عليه المسلمون في سائر الأعصار، ما اتفق عليه المسلمون في سائر الأعصار هو توجيه أو توجيه الميت إلى جهة القبلة. ويدل لهذا أيضا حديث البراء، حديث البراء كما تقدم لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أمر أن ينام المسلم على جانبه الأيمن، نعم نعم هذا في النوم، لكن كما ذكرت رأي ابن حزم رحمه الله على هذا عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. قال وتحل العقدة، يعني إذا عقد الكفن كما تقدم من المؤلف رحمه الله يرى أن عقد الكفن عند الحاجة فتحل في القبر. قال ويسوى عليه اللبن، اللبن تسوى عليه إذا وضع في قبره، فإن اللبن تسوى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على قبره اللبن. ويكره الآجر، والخشب. نعم. الآجر الطوب الذي يكون من الطين الأحمر، يقول لك المؤلف يكره والخشب يكره. نعم. وهذا يعني هم، أما بالنسبة للآجر فلأن النار مسته فهو تفاؤل ألا تمسه النار، ولهذا ورد عن بعض السلف كراهة، نعم كراهة أن يدخل في القبر ما مسته النار، تفاؤلا تفاؤلا ألا تمسه النار. والخشب أيضا هذا يقول لك المؤلف يكره لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحتاج إليه، قد يحتاج إليه لرخاوة الأرض ونحو ذلك. قال ولا بأس بالقصب، لأن القصب في معنى اللبن، ثم يهيل التراب عليه. نعم يهال عليه التراب، وعلى هذا جرى عمل المسلمين. نعم على هذا جرى عمل المسلمين. قال ويسنم القبر ولا يسطح. يسنم القبر يعني يكون كهيئة السنام، إذا أهلنا التراب عليه يكون كهيئة السنام، ما يكون مسطح مربع. الشافعي يقول يكون مربع، أحمد وأبو حنيفة يسنم، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يسلم هو الصواب، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف. قال لك ولا يسطح، هذا رأي البخاري. قال ومن استهل والشافعي رحمه الله يقول يرد في القبر ما أخذ منه، يعني ما يرفع، الفقهاء يقولون لا يرفع القبر فوق شبر، والشافعي رحمه الله ذكر ضابطا قال يرد في القبر ما أخذ منه من التراب، وإذا رد فيه ما أخذ منه من التراب الغالب أنه لا يتجاوز الشبر، لأنه إذا تجاوز رفع أكثر من ذلك أصبح مشرفا. حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.